ارتفع هتافات المعدنيين وصيحاتهم يشجعون الملك لوسيان ويفخرون بملكهم الشجاع المتسامح ويمدحون تفهمه وسعة عقله، والبعض يعتذر عن عدم إيصال الشكوى إليه أو تفويضه ليجد لهم حلا. وقبل أن ينزل الملك من فوق المنصة قال: رجاء يا قادة المعدنيين، قابلوني بعد ساعتين داخل مبنى قيادة المنجم، سنناقش الخطوة التالية. في ساحة سانكاتوم وصل غلاديوس بالعقرب الصخري بأقصى سرعة ممكنة، فتقدم منه الحراس وأوقفوه فصاح فيهم: أين الملوك؟ يجب أن أخبرهم بأمر خطير. فأجابه أحد الحراس: لقد رحل الملوك منذ يومين. صاح غلاديوس: طبعا، يجب أن ترسلوا إليهم فورا. الملك لوسيان يقاتل الملك ميرائيل في الصحراء، لقد انقلب الملك لوسيان علينا. نظر إليه الحراس بشك، وأمر مشرفهم واحدا منهم أن يذهب ويحضر قائد الحرس فورا. إن غلاديوس تاريخه معروف كواحد من مهربي الأورات، ولم يعفو عنه الملك ميرائيل بعد، ما يجعله مصدرا غير موثوق به. حضر قائد الحرس الصخري مسرعا فقال له غلاديوس: لا وقت لدينا، يجب أن نرسل المساعدة فورا إلى الملك ميرائيل. أجابه قائد الحرس: أنت تقول إن الملك لوسيان انقلب علينا ويحارب الملك ميرائيل؟ أتتوقع منا أن نصدق هذه الخدعة السخيفة؟ أجابه غلاديوس بغضب: هذا ما حدث، وليست لدي خبرة عن صراع الملوك، لكن نتيجة هذه المعركة قد تؤثر بنسبة كبيرة في صراع بيرفوم بكامله. صاح فيه قائد الحرس: إياك أن تصف الملك لوسيان بالخيانة، إن الملوك الخمسة منزهون عن الخطأ. دفع غلاديوس قائد الحرس بقوة جعلته يسقط أرضا رغم ضخامته، ثم قفز فوق عقربه وتحرك مبتعدا، في حين جرى الحراس خلفه على الفور، وبدأ الحرس يظهرون من كل مكان يحاولون إمساكه، وهو يصيح مبتعدا: لقد خاننا لوسيان، أنقذ الملك ميرائيل، أبلغ الملوك بما يحدث. طارده الحراس من صائدي الريح، وأحدهم اقترب من إمساكه فلكمه غلاديوس بقوة أطاحت به ليصطدم بالأرض. وفجأة ظهر أمام العقرب حرس من الصخريين سدوا عليه الطريق، فحاول غلاديوس أن يقفز من فوقهم تاركا العقرب ليصطدم بهم، لكنه ما إن فعل حتى وجد عددا من صائدي الريح يلتفون حوله ومعهم حبل كبير يقيدونه به. هبط غلاديوس أرضا وجرى بأقصى قوته ليسحبهم خلفه، لكن الصخريين أمسكوا به. حاول غلاديوس أن يستخدم أنفه المدبب في ضرب الصخريين، لكن الكثرة هزمت الشجاعة كالعادة. أمسكوا بغلاديوس أخيرا وظل يحاول مقاومتهم، فأمر قائد الحرس بتقييده ووضعه في السجن حتى عودة الملوك، وأرسل رسالة إلى الملوك يخبرهم بما حدث. لم يطل الوقت قبل وصول الملك جابرييل إلى الساحة، كان في حالة مرعبة من الغضب لم يروه عليها من قبل قط. وفور وصوله صاح في الحراس كي يحضروا غلاديوس، وقد فعل الحراس. وعندما وقف غلاديوس مكبلا أمام الملك، قال الملك بعصبية: احكي لي بالتفصيل ما حدث. أجابه غلاديوس: لقد حاولت أن أشرح لهؤلاء الحرس الأغبياء أنه لا وقت لدينا، يجب أن ننطلق حالا لمساندة الملك ميرائيل، فإن لوسيان انقلب علينا، وقد أرسلني الملك ميرائيل إليكم لإرسال الآون، لا وقت لنضيعه. صاح الملك جابرييل في غضب: فكوا القيود عنه، لماذا قيدتموه بحق الجحيم؟ استجمع غلاديوس قوته وكسر القيود الحديدية بيديه وقال: ماذا ستفعل يا سيدي الملك؟ سأعود معكم للمعركة، يجب أن نساند الملك ميرائيل. قال الملك جابرييل بحزن ممزوج بالغضب المكتوم: تأخرنا كثيرا، لقد سقط الملك ميرائيل. أصاب الهلع كل الموجودين في المكان. إن سقوط ميرائيل معناه أنهم قد خسروا ملكين في آن واحد، وهو أمر كفيل بهز موازين القوى، وما يزيد من فجاعة الأمر أن خسارتهم للملك لوسيان معناه زيادة قوة المعدنيين. حضر الملك راف والملكة نارسيا أخيرا وانضم إلى الملك جابرييل ليبحثوا في الوضع الحالي. في بداية النقاش وقبل أي شيء، أمر الملوك الثلاثة قائد حرس ساحة سانكاتوم بإرسال مراسيم ملكية إلى جميع من يسكن كوكب بيرفوم للاجتماع في غابة نيفيانا في أسرع وقت ممكن. أخبرهم غلاديوس عن الدروع الكهربية. لقد رغب الملك لوسيان في أن يهز ثقة الملوك بقواتهم التي تتفوق أعدادها كثيرا على أعداد المعدنيين، لذا سمح لغلاديوس بأن يخبرهم عن هذه الدروع. وقد قاد الملوك كل هذا إلى نتيجة واحدة فقط: الغضب العارم. لا مجال الآن لأي حلول سلمية، سيفتكون بلوسيان وأبادون وكل المعدنيين وجميع من يقف إلى جانبهم. في منجم غريمول وداخل مبنى القيادة، قعد لوسيان فوق كرسي أبادون، وحضر القادة وقعدوا في أماكنهم دون أن يستطيع أي منهم التعليق على الأمر. وحين جاء أبادون وموستورم، بدل موستورم كرسيه مع أبادون ليقعد الأخير على رأس الطاولة في الجهة المقابلة للملك لوسيان. لم يكن في خطة الملك لوسيان أن يصبح أبادون بمثل هذه القوة، لقد صنع بنفسه من قد يناطحه على السلطة. أما أبادون فما قرأه في الكتاب الأسود يجعله يرى الكثير من الأمور على حقيقتها، ومن هذه الأمور حقيقة الملك لوسيان، وأنه خلف كل شيء يحدث فوق هذا الكوكب. لقد دبر كل ما حدث ويحدث. كان بين أبادون ولوسيان خلال الاجتماع ما يشبه اتفاقا ضمنيا ألا يتحدث أي منهما فيما لا يفهمه قادة المعدنيين، وأبادون يدرك أنه بأي تصرف خاطئ سيحصل الملك لوسيان على فرصة لسحب كل شيء من تحت قدميه، فهو يدرك أن لوسيان كان هنا منذ البداية، وهو من صنع المعدنيين كلهم، ولديه من الدهاء والخبرة قدر لا يملكه أبادون. أما الملك لوسيان فقرر كالعادة أن يستفيد من الوضع الجديد، فامتلاك أبادون لهذه القوة أمر له جانب إيجابي، ما عاد بحاجة إلى مراوغة الملوك الآخرين. لقد باتت لدى المعدنيين فرصة جيدة إن دخلوا حربا مع بقية الممالك جميعا، دخلت ستودو إلى القاعة وقعد فوق أحد الكراسي الجانبية، وبعدما اكتملت الصفوف بادر الملك لوسيان قائلا: أعتذر إليك يا أبدون لأني قعدت فوق كرسيك، فكما ترى عدت لأخذ مكاني الذي شغلته أنت لبعض الوقت. أدري أن للملك شهوة، وأعترف أنك أصبحت قويا بما يكفي ليكون لك دور كبير في كل هذا، لذا فأنا هنا الآن وأمام القادة كلهم أعينك نائبا لي، تحل محلي في عدم وجودي وتكون خليفة لي. وقف أبدون ورد عليه قائلا: أشكرك أيها الملك على هذا الكرم، ما قتلت من أجل المناصب، فالملك لا يغريني، لكني أشتهي حلول العدالة فوق كوكبنا، وسأكون سعيدا إن كان وجودي في هذا المنصب يفيد قضيتنا. فرد عليه الملك لوسيان: بالطبع، وجودك في هذا المنصب سيفيد قضيتنا كثيرا. في البداية دعني أعرف المعدنيين بصديقنا المشترك ديستودو. إن ديستودو هو قائد منظمة الميردومينوس السرية. بالطبع غالبكم يظنها منظمة صنعت لسرقة الأوراد الخام من المناجم، لكن هذا ليس حقيقيا. إن الميردومينوس موجودة لمساندة من ظلموا فوق هذا الكوكب، وتستودو قد ظلمه قادة البرمائيين واتهموا ظلما بسرقة الأوراد الخام بعد نجاحه الكبير الذي هدد مصالح بعضهم. بالطبع ليس لدينا الوقت للحكاية كاملة، لكن السيدة ستودو هو من ساند أبدون خلال رحلته ليستطيع تجميعكم وإعلاء راية ما تريدون. وقد عقدت مع السيدة ستودو صفقة عظيمة ستجعلنا نربح الحرب. قلب الملك لوسيان عينيه بين القادة المعدنيين وأبدون، ثم تابع: الدروع المضادة للكهرباء، لقد صنع لنا آلافا من هذه الدروع كي نستخدمها في حربنا ضد بقية أجناس الكوكب. عدل موستورم جلسته وهو يفكر: الآلاف من الدروع المضادة للكهرباء مثل التي يرتديها أبدون ستجعلهم منيعين ضد طلقات القادة والسيوف الكهربية والأصي المشحونة بالكهرباء، حتما سيجعل هذا لهم الأفضلية. لكن موستورم سأل الملك: سيدي، وما مقابل هذه الصفقة؟ أجابه لوسيان: الأوراد بالطبع. هل لدينا فوق هذا الكوكب اهتمام بشيء دونها؟ إن السيد ستودو يرغب في أن يكون الأثرى فوق بيرفوم، وهو يستحق هذا لما قدمه من خدمات، وبالطبع سيكافئ بما يريد من الأوراد فور استيلائنا على بنوك الأوراد في نيفيانا. وقاطع أبدون حديث الملك قائلا: ولكن أليس علينا أولا أن نهزم بقية الملوك وجيوشهم قبل أن نبدأ في توزيع الأوراد؟ فحتى إن حصلنا على الدروع المضادة للكهرباء وضمننا تفوق جيشنا على جيشهم، كيف سنسقط الملوك جابرييل وراف ونارسيا؟ ضحك لوسيان وقال: لهذا أنا ملككم، لأني أعرف أن نارسيا لن تشارك في المعركة. سنحارب الملكين راف وجابرييل فقط. سأله القائد موستورم بتعجب: ولماذا يا سيدي لن تشارك الملكة نارسيا في الحرب؟ أجاب الملك لوسيان: لأن الملكة نارسيا ببساطة ستخشى على غابتها من تنانين أبادون. إن حريقا بسيطا في الغابة قد يكون مهلكا، ولا يقدر سواها هي وميرائيل على حماية الغابة من خطر النيران. هل تظنون أني قد اخترت البدء بميرائيل عبثا؟ سنتحرك بجيشنا المضاد للكهرباء إلى غابة فيينا، وسيقابلنا الملكان راف وجابرييل بجيش مكون من الصخريين والبرمائيين وصائدي الريح. أنا سأقاتل راف، وأبادون سيكمل معركته مع جابرييل، وأنتم أيها القادة سيكون عليكم القضاء على جيش الأجناس المتعددة. رد أبادون قائلا: لكن أنا متأكد من أن الملكة النارسية ستشارك في المعركة، إنها لن تترك هذه المعركة التي ستحدد كل شيء دون أن تترك بصمتها فيها. قال لوسيان: إن شاركت الملكة نارسية في هذه المعركة سنعزم جميعا. هنا تكلمت ستودو للمرة الأولى وقال: وهل سنترك أمر مشاركتها للصدف؟ ضحك الملك لوسيان وقال: على أبادون أن يجعل التنانين تحوم فوق غابة فيينا أو حتى تهاجمها إن اضطررنا إلى هذا، ليشغل الملكة نارسيا عن المعركة. وأنت يا تستودو، إن كنت ترغب في هذه الأوراد بشدة وتود ضمان حقك منها، يمكنك أن تستغل الفوضى التي ستحدثها التنانين وتسحب رجالك عبر النهر، ثم تهاجم بنوك الأوراد في اللحظة المناسبة. ردت ستودو: تود أن تستخدمنا كطعم لإلهاء الملكة؟ أجابه لوسيان: يمكنك أن ترسل بعض رجالك فقط، سفينتين لا أكثر، لكن احرص على أن تودعهم جيدا قبل إرسالهم. ضحكت ستودو وقال: لكن هذا سيزيد من ثمن الفاتورة. ضحك لوسيان وقال: البرمائيون يبهرونك دائما بروحهم العالية في جمع الأوراد مهما كلف الأمر. اتفق الجمع على خطة المعركة، وبدأ المشرفون فورا في توزيع الدروع المضادة للكهرباء على المعدنيين، وقد زادتهم الدروع ثقة بأنفسهم. ونسق أبادون مع أدوم دوره في المعركة، وأخبره أن جايا سيكون وسيلة الاتصال بينهما عن طريق بث الأفكار في رأسيهما. اصطف المعدنيون جميعا أمام مدينة غريمول، والدروع الجديدة قد أكسبتهم هيبة رهيبة. وفي السماء راحت التنانين تحلق جيئة وذهابا وهي تزأر بقوة، وفوقها راكبوها من المعدنيين. وتقدم أبادون ولوسيان والقادة جمع المعدنيين، وأشار لهم لوسيان ببدء التحرك. فانطلق الجيش يخترق الصحراء، وصليل تصادم الأيدي المعدنية يعلو في إيقاع منتظم يحمسهم على المسير إلى غابة نيفيانا. أما تستودو فقد رافق بحارة الميردومينوس إلى الساحل حيث تقبع سفنهم، أمرهم بفرض جميع الأشرعة، ثم تحركت السفن جميعا بأقصى سرعة متجهة إلى غابة نيفيانا عن طريق البحر. أخذ جيش المعدنيين يقطع الصحراء الواسعة، والغريب أن الصحراء كانت ساكنة للغاية، كأنها تخاف بطش الجيش المعدني الذي يمشي فوقها. وكان أبادون ولوسيان يمضيان متجاورين، ولوسيان يبتسم بثقة وهو موقن في داخله بأنه سيحسم هذه المعركة لصالحه أيا كانت الاحتمالات. أما أبادون فكان مستغرقا في التفكير في كل ما يحدث وفي غرض الملك لوسيان من هذه الحرب. وبينما الجيش المعدني يقترب من ساحة سانكاتوم حدث ما لم يكن في الحسبان. لقد كان جيش أجناس بيرفوم يقترب من الساحة. لقد توقع لوسيان أن جيشهم سيكون في وضع الدفاع أمام غابات نيفيانا، لكن الملوك الثلاثة أعدوا القوات في وقت قياسي وتحركوا على الفور كي يقابلوا جيش المعدنيين. أمر لوسيان جيش المعدنيين بالتوقف وقال وهو يمسك ببعض الرمال من الأرض ويفركها بين يديه: ساحة سانكاتوم حيث بدأ كل شيء يبدو مكانا شاعريا للمعركة. توقف جيش أجناس بيرفوم في الجهة المقابلة، وتقدم الملك راف إلى الأمام ناظرا إلى التنانين فوق جيش المعدنيين وصاح: لا تخافوا من هذه الحشرات الطائرة، سأسحقها بيدي وأخلصكم منها. ومن خلف ملك الصخريين ظهر الملك جابرييل وبجانبه الملكة نارسيا. وقد أربك ظهور الملكة نارسيا قادة المعدنيين. لقد أخبرهم الملك لوسيان أنهم سيهزمون إن هي شاركت في الحرب. أما الملك لوسيان فكان يبتسم بعبثية وهو يرفع يديه إلى الأمام ويشير إلى الملوك حتى يتقدموا للقتال. وفي الوقت نفسه تحدث إلى أبادون قائلا: إننا نواجه موقفا صعبا، لما توقع هذا من الملوك لقد أدركوا أن الهجوم خير وسيلة للدفاع وتقدموا إلينا ليلاقونا بعيدا عن غابة نيفيانا، وقد خرجت معهم الملكة نارسيا، ما رأيك؟ نظر أبادون نحو جيش الأجناس المتعددة ورد على لوسيان: إن الأجناس كلها ترتدي دروعا مصنوعة من النباتات السعيدة، ما الغرض من هذه الدروع؟ أجابه لوسيان وهو يتفحص قوات العدو: لقد ابتلعوا الطعم. عندما قتلت ميرائيل تركت أحد القادة البرمائيين يهرب ويسرب لهم أمر دروعنا المضادة للكهرباء، وبالطبع أدرك الملوك أن في هذا أفضلية كبيرة لنا، لذا صنعت الملكة نارسيا بطاقتها آلافا من النباتات المضادة للكهرباء لتقضي على الأفضلية التي يمتلكها جيشنا. فتساءل أبادون: وما الجيد فيما فعلت؟ لقد أصبحوا أقوى بفضل عدم تكتمك. ضحك لوسيان وقال: بل أصبحوا أضعف، إن طاقة الملكة نارسيا مرعبة وقد جعلناها تخسر الكثير من طاقتها في صنع هذه الكمية الكبيرة من الدروع. إن فوزنا في هذه المعركة يعتمد عليك وعلى استخدامك للتنانين. سأله أبادون: كيف هذا؟ أجابه لوسيان: أنا أرى خيوط الطاقة التي تصل بينك وبين التنانين. إن جعلت الملكة نارسيا ترى أنك أرسلت بعض التنانين كي تحرق غابة نيفيانا، ستعطيها سببا قويا لتنسحب وتنقذ غابتها. وفي الوقت ذاته عليك أن تجعل التنانين تحرق هذه الدروع النباتية. فكر أبادون في كلام لوسيان: إن هذا الملك داهية لحد لا يصدق. ترى هل سيفوزون بالمعركة أم سيخسرون؟ أخرج أبادون سيفه وأمسكه بكلتا يديه لتندفع منه الطاقة وتمضي في الخيوط الواصلة بينه وبين التنانين وراكبيها، وصاح لوسيان في الجيش خلفه: أنا سأتكفل بالملك راف والملكة نارسيا، وأبادون سيقاتل الملك جابرييل. أما أنتم أيها المعدنيون فتقدموا وأسقطوا جنودهم بالكهرباء. في الجهة المقابلة وضع الملك راف يديه فوق الأرض، فبدأت الأرض في الاهتزاز، وبدأ مارد راف العملاق يصعد بالتدريج ليصيب الجيشين بالرعب. وفي اللحظة نفسها نظر لوسيان نحو أبادون وقال له: لقد حان وقت هجومنا. وبدأ الملك لوسيان الصلاة ليخرج جعرانه المعدني من تحت الأرض، لكن في هذه المرة كان الجعران المعدني أضعاف حجمه عندما قاتل ميرائيل. وقفز لوسيان فوق جعرانه وهو يحمل رمحا في يده، وتقدم نحو راف ونارسيا، وإلى يساره تحرك أبادون بسرعة مذهلة مهاجما الملك جابرييل الذي تفادى الهجوم ببراعة ورد بقذائف من الرياح، لكن سيف أبادون تحرك بتلقائية ليقطعها جميعا. حمل الملك راف صخرتين عملاقتين وقذفهما نحو جعران الملك لوسيان المتقدم نحوهم، لكن الجعران ضرب الصخور بأرجله وتقدم بسرعة كبيرة لا تتناسب مع حجمه، وأطلق الملك لوسيان سهاما معدنية نحو راف ونارسيا، في حين اصطدم الجعران بساقي المارد الصخري. فتحدث راف مخاطبا لوسيان: يبدو أن جعرانك اصطدم بجدار سد مثل طموحك. لكن الجعران دفع المارد الصخري بقوة ليبدأ السقوط إلى الخلف. إن بناء الجعران الصلب يجعله قادرا على تقديم قوة جسدية لا تصدق. وبينما المارد يسقط أصاب الذعر جيش الأجناس المتعددة الواقف خلفه، فجروا على الفور في كل الاتجاهات بعيدا عن العملاق الذي سقط وتحطم أرضا بينهم. أشارت الملكة نارسيا للقوات كي تتقدم وتهاجم لتنظم الفوضى التي أصابت الصفوف، وجهت الصخريين والبرمائيين ليتقدموا من الأمام، أما صائدو الريح فقاموا بانطلاقات في الهواء كي يهاجموا جيش المعدنيين من اليمين، وأما الأستاريات فبقين كي يستخدمن نباتات عملاقة تعمل كالمنجنيق جهزتها الملكة نارسيا لتقذف الحجارة إلى اليسار لتسقط المعدنيين الذين سينحرفون في هذا الاتجاه من ضغط بقية الأجناس عليهم. لكن أبادون كان له رأي آخر، فقد تقدمت التنانين إلى جهة اليمين وفتحت نيرانها في اتجاه صائدي الريح لتجعل صفوفهم تختل وتصيب الكثيرين منهم بحروق مدمرة، في حين دفع بعض من التنانين إلى الأمام لإطلاق النيران من جهة الصخريين والبرمائيين وإحراق دروع النباتات. أشار لوسيان إلى المعدنيين ليهجموا، فتقدم المعدنيون بقوة واشتبكوا مع الصخريين والبرمائيين. أما البرمائيون في الخلف فكانوا يحاولون مقاومة النيران بإطلاق المياه من أجوافهم، رغم أن هذا يجعلهم وجبة سهلة لانقضاضات التنانين. بدأ الملك جابرييل الصلاة وهو يتجنب هجمات أبادون، ثم أفلت من مراقبة أبادون وانطلق بقوة نحو التنانين، وقد شهر سيف العاصفة العظيم الذي لا يشق له غبار، واندفع في الهواء وقسم بسيفه أحد التنانين إلى نصفين، ثم دار حول نفسه ليقطع تنينا آخر، واتجه إلى تنين ثالث، لكن هذه المرة قابله سيف أبادون الذي صاح فيه: خصمك هنا، لا تعبث مع التنانين، كان أبادون قد فك وشاحه الأسود كي يتحرك أسرع. اندفعت الطاقة بقوة من سيفه، وبدأ سيفه وسيف الملك جابرييل يرقصان معا في معركة لا تدركها عين قوة الجيشين من سرعتهما الكبيرة. سمع أدوم أفكار التنين غايا تخبره رسالة من أبادون، فأشار إلى خمسة من رفاقه وانطلق غايا وخلفه خمسة آخرون من التنانين تاركين المعركة ومتجهين إلى غابة نيفيانا. أمرت نارسيا الأستاريات أن يطلقن الصخور على الجيوش المتلاحمة، وعندما انطلقت الصخور في الهواء تحرك الجعران في خطوات سريعة وضرب معظم الصخور المنطلقة بقدميه. صاح لوسيان قائلا: سوف تهزمون اليوم وتسقط جيوشكم في حين تحترق غابة نيفيانا. تقدمت الملكة نارسيا نحوه ورفعت يديها إلى السماء، وفجأة ضرب البرق وعلى صوت الرعد لينضم إلى أصوات الجيوش المتقاتلة، وبدأت الأمطار تهطل لتوقف تأثير نيران التنانين، وبدأ البرمائيون يوجهون ضربات أكثر قوة مع هذه المياه التي أنعشتهم. صاح الملك راف وهو يرى المعدنيين يتقهقرون: عودي إلى الغابة وأوقفي هذه التنانين، لا أحد سواك يستطيع إنقاذ الغابة من النيران. ابتهج لوسيان في داخله وصاح: لن ندعك ترحلين، وقفز من فوق الجعران ليتقلص حجمه ويخرج من ظهره التنين المعدني المجنح. فركب لوسيان فوقه واتجه برمحه مهاجما نارسيا التي وضعت يديها فوق الأرض، فخرج منها نبات عملاق يستخدم أوراقه ككلابات متوحشة تحاول الإمساك بتنين الملك لوسيان الذي ناور النبات بمهارة فائقة، وقذف لوسيان رمحه نحو الملكة نارسيا، لكن زهرة ضخمة تفتحت أمام الملكة واصطدم بها الرمح وتعلق. تقدم الملك راف ناحية لوسيان ففتح التنين فمه وأطلق سهاما معدنيا ناحية راف، فاصطدمت بالملك ثم سقطت بعيدا بفعل الصخور التي أحاط بها جسمه لتحميه من أي شيء. ثم قفز راف وأمسك بذيل تنين لوسيان الذي أخذ يتخبط ويتهاوى، فتركه لوسيان قافزا فوق الجعران الصخري ليحاول أن يهاجم نارسيا، لكن راف حرك يديه بقوة ليسقط التنين أرضا، وقفز بعدها على الأرض وضربها بقوة بيديه عثر الجعران وسقط، وسقط الملك لوسيان من فوقه. صاح راف مخاطبا الملكة نارسيا: ارحلي فورا وأنقذي الغابة ومخازن الأورات. ثم وضع راف يديه على الأرض وبدأ الصلاة، ليهبط من السماء نيزك كبير ويتجه ناحية جيش المعدنيين. نظرت نارسيا نحو النيزك ثم ألقت نظرة أخيرة على المعركة: إن كفتهم في القتال تبدو أثقل من كفة المعدنيين الذين يتساقطون، ولوسيان قد تلقى ضربة قوية، وجابرييل يسقط التنانين رغم صراعه مع أبادون. عليها الرحيل الآن كي تنقذ نيفيانا. وبالفعل ركبت الملكة نارسيا فوق حصانها الأسرع، فانطلق يعدو بها إلى أن اختفت عن الساحة. كان الملك لوسيان يتظاهر بالإصابة ونهض ما إن رحلت الملكة. الآن صارت المعركة متكافئة في نظره، وصار بإمكانهم الفوز. لكن هذا النيزك الذي يتقدم نحو جيش المعدنيين سوف يدمر جميع الجيوش المتقاتلة. تحول تنين لوسيان إلى سيف معدني ضخم، أمسكه الملك بيديه. سوف يضرب هذا النيزك بسيفه، لكن راف قذف نحوه رمحا صخريا، فقفز لوسيان وضربه بسيفه ليبعده. فصاح راف: لن أترك لك فرصة العبث مع نيزكي، سأدفنك هنا. ووضع الملك راف يديه فوق الأرض لتتخلخل الرمال أسفل الملك لوسيان وتبدأ في ابتلاعه بداخلها. فاضطر الملك إلى تحويل سيفه إلى تنين مجددا كي يسحبه خارجا. وفي الناحية الأخرى كان أبادون وجابرييل لا يزالان يتصارعان بالسيوف. في البداية كان جابرييل قادرا بين حين وآخر على أن يوجه ضربة هنا أو هناك ليسقط بعض المعدنيين أو يضرب أحد التنانين، لكن بعد برهة ازدادت سرعة أبادون ولم يعد جابرييل قادرا على مثل هذه المراوغات. عندها أدرك أن أبادون يكتسب الكثير من الخبرة سريعا، وأدرك أنه إن استمرت المعركة بينهما قد يقضي عليه أبادون. وقد لاحظ جابرييل أن أبادون يحاول التملص منه ليقسم هذا النيزك نصفين بسيفه، فقرر جابرييل أن يضحي بالنيزك في سبيل أن يحصل على فرصة ليضرب أبادون بكل قوته. هجم جابرييل بقوة فصد أبادون هجومه، وحاول كل منهما دفع الآخر بسيفه، فتظاهر جابرييل بأن أبادون قد تمكن منه ودفعه إلى الخلف بقوة. فانطلق أبادون بأقصى سرعته وقفز في الهواء وداس على أحد التنانين بقدميه، ثم قفز بطريقة عجيبة في حين ينفث التنين النار نحو جيش الأجناس المتعددة. وما إن رأى جابرييل أن أبادون يتقدم نحو النيزك ليضربه حتى انطلق خلفه وضربه بسيف العاصفة بأقصى قوته حتى إن السيف قد نفذ من خلاله ومضى ليقطع النيزك أيضا. كان الملك راف يتابع مشهد تحطم جسم أبادون إلى قطع صغيرة وتفتت النيزك وتشتت أجزائه في الأرجاء وسقوطها مشتعلة في الهواء كأنها ألعاب نارية مختلطة بفتات جسم أبادون المعدني الثائر الذي قلب عليهم كوكب بيرفوم. ابتسم راف رغم تحطم نيزكه، لأن جابرييل تمكن في النهاية من القضاء على أبادون، وسينضم إليه الآن ويقضيان على لوسيان. تقدم لوسيان بأقصى قوته مهاجما راف قبل أن يتحد معه جابرييل، فيصير الأمر شديد الصعوبة. وفيما جابرييل يهم بالانضمام إلى راف، اخترق جسمه سيف أبادون فشهق شهقة عالية. توقف معها سيف العاصفة في يديه وصاح: ماذا؟ كيف؟ أجابه أبادون بنفسه قائلا: تستحق أن تعرف، لقد كنت تطارد درعي فقط. كان أبادون عندما قفز فوق التنين قد استغل النيران التي ينفثها كغطاء، وفك ذراعه المعدنية وربط السيف فيها، ثم قذف السيف في السماء نحو النيزك وقد تعلقت فيه الدرع السوداء. وقد انخدع الملك جابرييل بالأمر، لأن خيوط الطاقة كلها تحركت مع السيف فهجم على الدرع ودمرها، ولم ينتبه إلى تحرك أبادون بالتنين لالتقاط السيف من جديد. أخرج أبادون سيفه من جسم جابرييل ودفعه في الهواء. حاول الملك الطيران، لكن بقية التنانين انقضت عليه من جميع الجهات وفتكت به قبل أن يقفز أبادون في السماء ويضربه ضربة أخيرة بسيفه قطعته إلى نصفين ليلاقي نفس مصير كل من قتلهم في حياته. توقفت الأمطار وانطلقت التنانين تحرق الدروع المضادة للكهرباء، في حين أوصل أبادون خيوط الطاقة للمعدنيين الموجودين على الأرض ليظهروا قوى غير طبيعية ويطلقوا القذائف الكهربية نحو مقاتليهم من الأجناس الأخرى ويسقطوهم جميعا بعد أن باتوا بلا دروع تحميهم. كانت المعركة بين راف ولوسيان قد اشتعلت إلى أقصى حد. هجم الجعران المعدني على الملك راف، لكن راف أمسك إحدى أقدام الجعران المعدنية وكسرها ليفقد المخلوق توازنه ويسقط عرضا. تقدم راف نحو لوسيان ليقضي عليه، لكن لوسيان قفز فوق تنينه المعدني وحلق مبتعدا. هجم جمع من القادة المعدنيين على الملك راف وأطلقوا عليه القذائف الكهربية، فصاح الملك بقوة وضرب الأرض بكلتا قبضتيه لتتصدع فيسقط القادة داخل التصدعات. دار الملك لوسيان بالتنين في الهواء وتوجه نحو راف، وأطلق التنين سهاما معدنية من فمه، فرفع الملك راف قبضته إلى أعلى ليصعد من الأرض حائط صخري يصد سهام التنين، ووجد راف أن أبادون يهاجمه من الجهة الأخرى، فضم ساعديه واضعا فيهما كل طاقته وصد بهما ضربة سيف أبادون، وحاول كل منهما أن يدفع الآخر بقوته. أما تنين الملك لوسيان فلم يغير اتجاهه، بل تقدم واصطدم بالحائط الصخري بقوة لينهار الحائط ويسقط هو والتنين فوق الملك راف. قفز أبادون إلى الخلف متفاديا الحائط المنهار، في حين انزلق لوسيان بين الصخور مستغلا تشتت انتباه راف وغرز رمحه في رقبة ملك الصخريين. سقط الملك راف على ركبتيه وأمسك بالرمح محاولا إخراجه، لكن القادة المعدنيين المتبقين أطلقوا نحوه عددا هائلا من القذائف الكهربية جعلته غير قادر على الحركة. ونظر الملك راف نحو قوات جيشه فوجد أن غالبها تساقط بالقذائف الكهربية، وأدرك أنهم قد هزموا. تقدم الملك لوسيان نحوه ورفع سيفه إلى أعلى وصاح: معذرة أيها الملك. ثم هبط بسيفه بقوة ليفصل رأس الملك راف عن جسمه فيطير ويسقط عرضا. توقف القتال بعد هذا المنظر الرهيب، وقد استسلم كل من تبقى من الأجناس الأخرى، وجرد المعدنيون الأستغريات من كل البذور السحرية التي يحملنها معهن. صنع الملك لوسيان سجنا معدنيا كبيرا، وأمر الأسرى بحمل رفاقهم الفاقدين الوعي إلى السجن، وبعدما انتهوا أمرهم الملك لوسيان بالدخول في القفص وأغلقه عليهم، ووقف الرجال المعدنيون يحرسون القفص مستعدين لصعق جميع من فيه في أي لحظة. أما لوسيان وأبادون والتنانين فقد انطلقوا لمطاردة الملكة نارسيا. في شرق غابة نيفيانا كانت هناك 6 تنانين يقودها آدم وغايا، تعيث فسادا في السماء وتطلق النيران في كل مكان، والأستاريات يحاولن مهاجمتها عبثا. لأن التنانين تطير على ارتفاع كبير، حاولت الأستاريات الاستعانة بمياه النهر لإطفاء الحرائق، لكن التنانين كانت تشعل الحرائق بسرعة أكبر من قدراتهن. وفجأة هطلت الأمطار لتساعد الأستاريات في مهمة وتصعب الأمر على التنانين، لكن هطول الأمطار لم يكن مصادفة، فقد وصلت ملكة الأستاريات نارسيا. رأى غايا ملكة الأستاريات وهي تهبط من فوق حصانها، ففكر مخاطبا آدم: لقد وصلت الملكة نارسيا، علينا أن نرحل فورا. فصاح آدم: لا يمكن أن نهرب ونتركها تعود إلى المعركة. ففكر غايا يرد على آدم: لا تكن أخرق، ستتسبب في القضاء علينا. في هذه اللحظة كان واحد من المعدنيين يلتف في السماء ويتعمق في الغابة مع تنينه ليحاول إشعال النار فيها رغم الأمطار الغزيرة. فأخرجت الملكة نارسيا صوتا عجيبا أخضر اللون وأطلقته في السماء، فتمدد النبات بطريقة مذهلة وسرعة كبيرة حتى وصل إلى المعدني في زمن قياسي والتف حول عنقه، فسحبته الملكة على الفور ليسقط المعدني من فوق التنين إلى داخل الغابة. سمع البقية بعدها صوت المعدني يصرخ قائلا: ألانا لا، ارحلوا فورا، لا تحاولوا دخول الغابة. ثم توقف الصراخ تماما. حاول واحد من رفاقه اقتحام الغابة مع تنينه، لكن التنين والمعدني لم يظهرا على الإطلاق، فقد ابتلعهما ظلام الغابة. قاد غايا وآدم بقية التنانين بعيدا قبل أن يطولهم بطش الملكة نارسيا التي نظرت إليهم شزرا وهم يهربون. كانت ستلاحقهم لولا أنها تلقت خبرا من أحد الحيوانات التي تسكن غابتها يحذرها من أن هنالك هجوما من البرمائيين في جنوب المدينة. في جنوب غابة نيفيانا أبحرت سفن الميردومينوس في طريقها فوق نهر جيليوم، والرياح تدفع أشرعتها لتشق صفحة المياه الهادئة حتى اخترقوا أخيرا حدود الغابة الجنوبية. لقد مر الأمر بسلاسة أثارت ريبة البرمائيين وقلقهم، فمع المعركة بين المعدنيين وجيش الأجناس المتعددة كان من الطبيعي أن تتجه الأستاريات من كل مكان إلى شرق الغابة حتى يكون على استعداد لمواجهة جيش المعدنيين. لكن قادة البرمائيين قدروا أنهن سيتركن القليل منهن لتأمين بقية الحدود. تابع البرمائيون تقدمهم بحذر حتى وصلوا إلى المنطقة المتفق على النزول فيها من السفن، وأخرج قائد البرمائيين الخارطة التي أعطاها له تستودو، وأخذ يتأكد من موقعهم ومن الطريق الذي عليهم أن يسلكوه للوصول إلى بنك الأوراد. كانت أشجار غابة نيفيانا تفصل بينها مسافات كبيرة، ويخترق ضوء الشمس الأغصان ليضيء لهم الطريق، وبين الأشجار المرتفعة يوجد مختلف أنواع النباتات والأزهار بديعة المنظر التي ينتشر شذاها في الأرجاء، وكان لحن مبهج يعزف داخل الغابة. حاول البرمائيون معرفة مصدره بالتحديد ولكن بلا جدوى، لأنه كان يأتي من كل مكان. ومضى البرمائيون في طريقهم حتى كادوا يقتربون من بنك الأوراد، وفجأة بدأت الغابة تعزف لحنا جنائزيا حزينا، أخذ وقعه يتصاعد ويغير كل شيء. استيقظت الأشجار المرتفعة واستطالت فروعها لتتشابك معا بكثافة تحجب ضوء الشمس، فغرق البرمائيون في الظلام داخل الغابة، وأغلقت الأزهار بتلاتها وانهارت إلى الأرض، وارتفعت بدلا منها نباتات متوحشة تحاول افتراس كل من يقترب منها، وبدأت النباتات المتسلقة تزحف كالأفاعي هابطة من فوق الأشجار، ثم تتقدم نحو البرمائيين وتحاصرهم من جميع الجهات، وأخذت ترفع أطرافها وتتمايل في الهواء برقص مخيف يتناغم مع إيقاع اللحن الجنائزي. أطلق البرمائيون القذائف الكهربية نحو النباتات المتسلقة، فما زادتها إلا هياجا، وانقضت النباتات على البرمائيين الذين حاولوا المقاومة ولكن بلا جدوى. أخذت النباتات تلتف حولهم حتى أمسكت بهم جميعا، ثم سحبتهم عائدة إلى الأشجار العالية وقيدتهم فوق جذوعها. خرجت حارسة أوزدارية من بين الأشجار تحمل بين يديها قيثارة كبيرة، وأخذت تعزف لحنا حادا مخيفا جذب انتباه بقية الأوزداريات، فتتابع ظهورهن وهن يشاركن العزف، فأخذت الغابة تتشبع باللحن المخيف. حاول البرمائيون الكلام، فالتفت النباتات حول أفواههم، وبدأ اللحن يعلو تدريجيا ليزداد مع ارتفاعه ظلام الغابة، وبدأت مخلوقات ظلالية سوداء تنهض من الأرض وتسبح في الهواء متجهة نحو البرمائيين الذين امتلأت أعينهم بالرعب والفزع، وأخذت الظلال تقترب منهم تدريجيا مع تصاعد الإيقاع حتى تلعتهم داخلها تماما. عند أسفل النهر كانت استودو وبقية البرمائيين يعملون في هدوء. كانوا يصنعون نفقا يقود من أسفل الأرض إلى بنك الأورات مباشرة دون أن يحتكوا بأي من الأوزداريات في الأعلى. لقد راهنت استودو بكل ما يملك على هذه الخطة، فقط مغامرة أخيرة ويفوز بمخزون أورات الكوكب كله. الملوك في الخارج يتصارعون جميعا على السلطة، وهذا هو الوقت المناسب كي يصير سيد بيرفوم بكل هذه الأورات التي يمكن أن يستحوذ عليها. لن تأتيه أبدا فرصة أخرى مثل هذه. وبينما البرمائيون يحفرون النفق، رآهم تمساح جائع وظنهم طعاما، فاقترب منهم، ثم أدرك أنهم غير صالحين للأكل، فابتعد عنهم وسبح إلى أعلى النهر خائب الأمل. وفي أعلى النهر وقف طائر الزقزاق ينظف أسنان التمساح من العوالق بينها، وحكى له التمساح ما رأى. في قلب غابة نيفيانا تتضافر الطبيعة في مشهد خلاب، تتشابك النباتات بألوانها المريحة للنفس، وتضفي الأزهار رائحة عطرة وتنوعا بصريا متناسقا، والكثير من المخلوقات يتحرك بنشاط في المكان ليكون جزءا من لوحة الطبيعة المتجانسة. للوالة الأولى سيبدو لك الأمر جزءا من الغابة حسن المنظر، لكن إن دققت النظر سترى الأوزداريات القاعدات على أطراف المكان للحراسة، وستدرك أن لهذا المكان هيبته، فهو قصر الملكة نارسيا التي تدير منه كل ما يتعلق بأمور الغابة. في هذه اللحظة كانت الملكة نارسيا قاعدة فوق شجرة سعيدة عملاقة في حالة فائقة من السكون والتأمل، تندمج مع الطبيعة كي تكون جزءا من الغابة، وليس هي جزء، فقد كانت نارسيا ملكة هذه الغابة، ليس لقوتها الضاربة ولا لطاقتها التي تفوق الوصف، بل لأنها تندمج مع كل ما حولها وتتواصل معه وتقدم له مشاعر صافية تخبره أنه ليس وحده وأنها هنا لمساعدته. تمشي مع نملة صغيرة تائهة حتى تصل إلى بيتها، وتهرب مع غزال خائف من نمر مفترس، وتزأر بقوة مع الأسد كي يضع المسؤولية جنبا إلى جنب مع القوة. كانت الملكة تصفي ذهنها وتتأمل كي تعيد إنعاش طاقتها بعدما استهلكتها في صنع آلاف الدروع المضادة للكهرباء، ومع استقرارها فوق عرشها الروحي في الغابة فتحت الغابة أعينها. كانت الرسائل تأتيها من كل مكان، مليارات الرسائل من أرواح كل كائن يسكن المكان. كانت تشعر بطاقة عظيمة آتية من الشرق، أمالت أحد الأغصان في حدود الغابة الشرقية ليسأل الأرض عما حل في معركة الملوك. عرفت أن جابرييل وراف قد سقطا، وأن أبادون ولوسيان آتيان بمفردهما لينهيا ما بدأ. هي تدرك أن أبادون أحمق وقد يأتي إلى هنا لقتالها لأنه لا يفهم شيئا، لكن لوسيان يعرف الحقائق ويدرك أنه لا فرصة لهما على الإطلاق. أتتها رسائل من حارساتها يخبرنها بمحاولة البرمائيين اقتحام المملكة وبالتصدي لهم وبأن الظلام ابتلعهم، ولم تدرك حارساتها رسائل أخرى وصلتها من تحت الماء عن جماعة البرمائيين الذين يحفرون تحت الأرض ببراعة للوصول إلى بنك الأورا. كانت استودو يقدم مثالا رائعا للحمق. لقد أتى يحاول اقتحام الغابة من أسفلها ظنا منه أن لا أحد سيلاحظه، لا يدرك أن الحسابات المنطقية لا تعمل في هذه الغابة، وأن اختفاءه عن الأعين لا يعني أبدا أنه لن يرصد. لكن تستودو بدأ يشعر حوله بحركة غريبة في المياه، فترك أفراد جماعته يكملون الحفر وتحرك داخل المياه يستشعر ما يراه مريبا. وعندها رأى ما جعله يتجمد مكانه من الرعب. لقد اجتمعت النباتات وكونت وحشا نباتيا عملاقا يتحرك نحوهم. حاولت استودو أن يهرب باتجاه جماعته، لكن النباتات امتدت وأمسكت به وقيدته. كانت لوحش النباتات لوامس عجيبة الشكل، ما إن لمست استودو حتى صعقت ففقد وعيه ولم يرى الوحش، وهو يمسك ببقية البرمائيين يصعق من يصعق ويحطم من يحطم. في هذه اللحظة وصل طائر الزقزاق إلى الملكة وأخبرها بما شاهده التمساح.